والقائل أيضا عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فيكفي فخرا لطالب العلم هذا الإجلال والإكبار من الملائكة له. فيا طلبة العلم ويا طالب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا في رياض الجنة وفي حلق العلم. نرحب بكم باسم إدارة الدعوة أجمل الترحيب، ونسأل الله تعالى أن تكون هذه الدورة دورة مباركة، دورة موفقة للمحاضرين وللحاضرين. ويكفي فضيلة للعلم بأنه أسهل طريق للوصول للجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأهلا وسهلا بكم في الدورة الثامنة، وحيا الله محاضرنا الكريم الذي نسأل الله أن يسدده وأن يوفقه وأن يجعل كلماته في ميزان حسناته خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذه الدورة المباركة أحمد الله تعالى على نعمة اللقاء بكم مرة أخرى في هذا البلد الطيب المبارك وفي مجالس العلم وحلقاته وفي تدارس كلام النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأذكر في بدايتها نفسي وإياكم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وقصد وجهه الكريم، فهذا العمل الذي هو طلب العلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله من الأمور التي لا بد فيها من الإخلاص الكامل لله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل من ذلك إلا ما كان خالصا لوجهه. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وطلب العلم هو من الأعمال التي يكثر فيها الرياء والتسميع، ويشق على الإنسان الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى، فيحتاج فيها إلى مجاهدة لنفسه شاقة، ولكن تلك المجاهدة يثاب عليها الإنسان، فهي جهاد في سبيل الله. ولذلك أخرج مالك في الموطأ عن أبي بكر بن عبد الرحمن: من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وهذا الحديث مما لا يؤخذ بالرأي، فدل ذلك على رفعه. وأيضا فإن الحديث لم يشترط فيه أن يكون الذي حضر الدرس أو قدمه من المنتفعين به، بل مجرد حضوره لقصد وجه الله الكريم هو عبادة يثاب عليه الإنسان ثوابا كثيرا، كما أنه يثاب على صلاته ولو حصل فيها سهو أو تقصير أو نقص. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وسئل مالك رحمه الله عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة ينفقها، قال: علم يتعلمه. قيل: يا أبا عبد الله، إنه لا يعمل به، قال: تعلمه أفضل من العمل به. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد استشهد العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها ويشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأخبر أنهم وحدهم المتأهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وثبت في صحيح البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة فيما سمعتم الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلذلك نبدأ على بركة الله ونراجع إخلاصنا لله سبحانه وتعالى، ونصبر ونتحمل، ونعلم أن ما نسمعه وما نقوله من الكلام فيه خلل كثير وخطأ. ولذلك قال البويطي رحمه الله لما ألف الشافعي كتابه ناولنيه فقال: خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه. قلت: يا أبا عبد الله أصلح لنا. قال: كيف وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أبى الله الأسمة إلا لكتابه. ومن هنا فحتى لو اختارت لكم الوزارة والإدارة موفقتين صح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري، فمع ذلك لم يسلم بعض التبويب وبعض الاجتهاد وحتى بعض الأحاديث وبعض أسانيدها من بعض الغلط الذي بينه أهل العلم. وما نقوله نحن سيكون أبعد من الصواب بكثير من الدرجات مما لدى البخاري رحمه الله. فلذلك اصبروا وتحملوا، واعلموا أن ما يتلقاه الإنسان لا بد أن يأخذه بعين فاحصة، وأن يعلم أن فيه الصواب وفيه الخطأ، ولا يحمله ما فيه من الخطأ على ترك صوابه، ولا يحمله ما فيه من الصواب على أخذ خطأه، بل يكون معتدلا متوازنا في ذلك كله. فهذا هو المنهج السوي لطالب العلم. ومن المهم في مثل دراستنا للحديث وبالأخص لأدلة الأحكام أن نزيل التعصب عن أنفسنا، وأن نحترم أهل العلم جميعا، وأن نعلم أنهم أمناء الله على الوحي، وقد اختارهم من بين عباده لهذه المهمة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان يملك شيئا ثمينا لا يمكن أن يودعه لدى المفلسين، بل سيختار له الأمناء الذين هم أهل للأمانة. والله جل جلاله جعل أفضل ما في الأرض بعد الرسل هذا الوحي المنزل، وهذا الوحي المنزل كلام الله إما بلفظه ومعناه كالقرآن، وإما بمعناه كالسنة التي ندرسها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه معناها فعبر هو عنه بتعبيره. ولذلك قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك لم يكن الله ليأتمن على هذا الوحي المهلسين، بل سيختار له من هم أهل لذلك. يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يمكن أن يأتمن على رسالته إلا من هو أهل لذلك. فلهذا نثق بالعلماء ونحترمهم ونقدرهم، ولكن لا نقدسهم، نعلم أنهم يخطئون ويصيبون. وقد قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلذلك يتغاضى عن بعض أخطائهم في مقابل ما قدموه وما بذلوه في سبيل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه. ولهم علينا من الحق حق الأبوة الدينية، ونحن نريد أن نتطلع إلى مواضع اختيارهم واجتهادهم حيث أمرهم الله بذلك، وأمرنا نحن بسؤالهم عند الجهل. قد قال الله تعالى في حق أهل العلم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال في حق أهل الجهل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلذلك نتطلع لإزالة التعصب عن أنفسنا بمعرفة مواقع الاجتهاد وطرق المجتهدين في أخذهم لآرائهم من النصوص، ونعلم أن النصوص في ذاتها معصومة، وأن الاجتهادات في فهمها وضوئها ليست معصومة. فلذلك يقع فيها الاختلاف، ولا نضيق ذرعا بذلك الاختلاف، ولا نتعصب لأي مذهب من المذاهب ولا لأي قول من الأقوال، وإنما نعلم أنها جميعا صدرت من مجتهدين هم أهل الاجتهاد وأنهم جميعا طلبوا الحق، فمن أصاب منهم له أجران ومن أخطأ له أجر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ إذن إن شاء الله تعالى، وأتجاوز المقدمات، فقد أخذتم في الدورات السابقة ترجمة الإمام البخاري وبعض ما يتعلق بكتابه الصحيح وخدمة أهل العلم له واختصارهم له، هذا الاختصار الذي لدينا أيضا اختصار الزبيدي رحمه الله. وصلتم فيه إلى قول البخاري رحمه الله: باب التقاضي والملازمة في المسجد. تراجم البخاري تدل على فقه الحديث وما يستنبط منه، ولكنها غالبا تكون خفية الدلالة لأنها لم تؤلف للعوام وإنما ألفت لأهل العلم، ويقصد بها البخاري دائما امتحان ذكاء الطالب، لأنه يراد منه أن يستنبط هذه الترجمة من خلال النص الذي يرد فيها. وقوله باب التقاضي، التقاضي مصدر تقاضى، وهو يدل على أمرين: إما الترافع عند القضاء لفصل الخصام، وإما طلب قضاء الدين بين الدائن والمدين، وكل ذلك محتمل. والحديث يفهم منه الأمران، الحديث الذي أورد في هذا الباب فيه تقاضي كعب بن مالك من ابن حدرد الدين الذي له عليه، فهو تقاضي بمعنى طلب القضاء والمخاصمة مع المدين. وأيضا فيه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بالصلح، بأن أشار بيده لكعب بن مالك أن ضع الشطر، وأمر ابن أبي حدرد أن يقضيه، فكان ذلك قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه العبارة وهي باب التقاضي شاملة للأمرين معا، وكلاهما مما يستعمل المسجد له. فهذه المساجد هي البيوت التي شرفها الله بالإضافة إلى إليه جل شأنه، ورفع أيدي الناس عنها فلا سلطة لأحد عليها، وقال: وأن المساجد لله. وهي عاصمة الإسلام الواقعية، فهي بالإضافة إلى كونها مكان الصلاة والقراءة والعلم، هي أيضا مكان إقامة الدولة جميعا، فهي مكان التعليم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدرس إلا في المساجد، ليس له جامعات ولا مدارس ولا أندية، وإنما كان يدرس في المسجد. وهي مكان القضاء، فلم يكن له صلى الله عليه وسلم محاكم ولا لخلفائه الراشدين، وإنما كانوا يقضون في المساجد. وهي وسيلة الإعلام، فالمنبر هو الذي كان يعلن منه النبي صلى الله عليه وسلم السلم والحرب والأحكام القضائية، وكان خلفائه الراشدين يفعلون أيضا وكذلك هي مكان بيت المال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بجمع صدقات الفطر فتجمع في مؤخرة المسجد على بسط، ويكلف بها من يحرسها من أصحابه، فإذا صلى صلاة الصبح يوم العيد انفتل إليها فقسمها، ثم خرج إلى المصلى لصلاة العيد. وهي كذلك مكان السجن واستصلاح الناس، لأن السجون لا يقصد بها إهانة البشر وتعذيبهم في الإسلام، وإنما يقصد بها استصلاح حالهم وأخذ الحق منهم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجن فيها الناس، فقد أمر بربط ثمامة بن أثال الحنفي في سارية من سوار المسجد، وكان يمر عليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تمن علي من أنت على شاكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء فتشهد شهادة الحق. وكذلك جعل سبي بني طيء وفيه سفانة بنت حاتم في المسجد لما جاء بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليها فتقول: يا محمد، امنن علي من الله عليك ولا جعل لك إلى لئيم الحاجة، فقد مات الوالد وغاب الوافد. فيقول: ومن والدك؟ فتقول: حاتم بن عبد الله الطائي. فيقول: ومن وافدك؟ فتقول: عدي بن حاتم. فيقول: الفار من الله ورسوله، ويتجاوزها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقها، وأعتق لها من معها من السبي، فأتت بعدي مؤمنا بعد ذلك. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم في وجهي، فما دخلت عليه بعد إلا ابتسم في وجهي. وكذلك فإن أبا لبابة رضي الله عنه لما أشار إلى اليهود بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وهم في الحصار، وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لأبي لبابة في الذهاب إليهم ليستشيروه في النزول على حكم الله ورسوله، فسألوها عن حكم الله ورسوله فأشار إلى حلقه إنه ذبح، وحينئذ عرف أنه سرب أمرا خطيرا وأنه تعدى ما كان ينبغي أن يفعل، فذهب إلى المسجد فربط نفسه بسارية من سوار المسجد حتى أنزل الله توبته، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المسجد أيضا هو مكان تجيش الجيوش وتدريبها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد فيه الألوية ويؤمر فيه الأمراء، وكذلك أذن للأحباش باللعب بالحراب فيه، وذلك من نوع من التدريب العسكري. وأيضا فهو مكان الاستشفاء، فقد بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيمة لسعد بن معاذ حين جرح في أكحله، والأكحل عرق في باطن اليد، وهو من العروق الخطيرة لأنها من العروق الكبرى، فكان ذلك سبب شهادته رضي الله عنه. وقد استشهد ومات وهو في المسجد بعد أن انبعث جرحه بالدم، قد بنى له خيمة في المسجد. وكذلك هو مكان استقبال الوفود، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود في المسجد. وهكذا في المسجد إذن هو كل شيء في الإسلام. وهنا قال والملازمة في المسجد، الملازمة معناها لزوم الغريم لغريمه، والمقصود بها طلبه لقضاء دينه فيمسكه ويمنعه من التصرف حتى يقضيه. والدائن له حق على المدين، ولذلك له الحق في أن يكلمه فيغلظ عليه، وله الحق في أن يلازمه، وله الحق في أن يرفع أمره إذا مطله ولم يقضه دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه، وقال لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه، وقال إن لصاحب الحق متكلما، لصاحب الحق أي من له الدين متكلما، معناه له الحق أن يتكلم في خصمه إذا مطله أو خاف منه المطل والليان. وهذه الملازمة هي التي سمي منها الغريم وغريما، لأن الغرام معناه الشيء الملازم، كما قال الله تعالى فسوف يكون لزاما، سوف يكون لزاما أي فسوف يكون العذاب لزاما أي ملازما لهم. فالملازمة واللزام معناه الغرام، ولذلك قال الله تعالى إن عذابها كان غراما أي ملازما لأصحابه. ومنه الغرام الذي هو الحب الشديد لأنه ملازم لصاحبه، فلذلك يقال الغريم للدائن لأنه يلازم صاحبه، وهذا المقصود بالملازمة في المسجد. والظرف أي الجار المجرور الذي هو بمعنى الظرفية، وهو في المسجد، المسجد التي فيه عهدية وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى أن ذلك يتعداه إلى غيره من المساجد، فإذا جاز هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من المساجد الثلاثة المفضلة التي هي أفضل المساجد، فمعنى ذلك أنه جائز في غيره من المساجد. وهذا استثناء من القاعدة، لأن الأصل أن المساجد لا تطلب فيها الدنيا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المساجد أو في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارته، وإذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليه. فطلب الدنيا في المساجد ممنوع، لأنها ما بنيت لهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة. فالأصل أنها لا يجوز فيها، لا تجوز فيها التجارة ولا طلب الدنيا، بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى الناس عن الكلام في أمر الدنيا في المسجد، فلما تأبوا عليه بنى البطيحاء حول المسجد، فقال من أراد أن يتكلم في الدنيا فليخرج إلى البطيحاء، وهي خيمة بناها عمر حول المسجد ليصد بها الناس عن الكلام في أمر الدنيا في المساجد، وذلك أن هذه المساجد فيها عمار سوانا فيعمرها الملائكة وصالح الجن وعباد آخرون لله لا نعرفهم، فهي مكان العبادة، ويؤذيهم اشتغالنا نحن بأمور الدنيا لأنهم أكبر شأنا منها، فالملائكة الكرام يتأذون بأمور الدنيا، وما يتلذذ به الناس من أمور الدنيا هو قذر وأذن عند الملائكة الكرام. فلذلك استثني من هذه القاعدة ما رخص فيه في المسجد ومنه تقاضي الغريم من غريمه. وسبب الترخص فيه أن الدائن عادة يختفي عن الدائن، أقصد أن المدينة يختفي عادة عن الدائن، والمسجد لا بد أن يحضره الناس، لا بد أن يشهد الجمعة والجماعات، فلذلك هو مكان مناسب لوجود من اختفى عنك ولم تجده. فإذا كان لك على إنسان دين فطلبته فلم تجده فأمسكته في المسجد، إذا لم يؤذن لك في مطالبته بالدين في المسجد فلن تجده في غيره. فلذلك كان هذا استثناء من القاعدة، وأحل لك أن تتقاضى من لك عليه دين واختفى منك ولم تجده في المسجد. فإذا الظرف هنا الجار والمجرور يتعلق بالأمرين معا، فيتعلق بالتقاضي أي باب التقاضي في المسجد، والمقصود بالتقاضي الأمران معا. الأمر الأول تقاضي الدائن دينه من المدين، والأمر الثاني التقاضي بمعنى الخصام إلى القاضي حتى يفض النزاع. وكذلك الملازمة فهي جائزة أيضا في المسجد استثناء من طلب الدنيا فيه، وسبب ذلك أنك لا تجد الغريم إلا فيه فأذن لك أن تلازمه فيه. وأيضا هو أنسب الأماكن للملازمة، لأنك إذا لزلته في مكان آخر في سوقه أو في مكتبه فهو لا بد أن يخرج إلى الصلاة، ويمكن أن يجد مفرا منك حينئذ. فلذلك كانت الملازمة في المسجد أولى من غيرها. وأيضا هو مكان مناسب للوعظ والتذكير بالله تعالى، فإذا كان لك عليه حق وذكرته بحقك وخوفته بالله وهو في المسجد فهذا المكان الذي يتأثر فيه الناس عادة بالموعظة والذكرى، فيمكن أن يقضيك حقك، وهذا المطلوب شرعا. وهنا تنبيه مهم إلى أن التقاضي والملازمة في المسجد ليست من طلب الدنيا المتمحض، بل هي أيضا من طلب الآخرة، لأن من حكم الله سبحانه وتعالى في الشرع كله نفي النزاع والخلاف بين المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين أمة واحدة وجعلهم إخوة، وشرع كثيرا من الشرائع لترسيخ هذه الأخوة، فالصلاة أصلا من حكم مشروعيتها تحقيق الأخوة، واركعوا مع الراكعين، والصف يستوي فيه الغني والفقير والكبير والصغير والصحيح والسقيم والجميل والقبيح، كلهم يقفون على حد السواء. عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر. فإذا يطلب التساوي في الصف بين الجميع لتحقيق هذه الأخوة الإسلامية. وكذلك الزكاة فهي مشروعة أصلا لتحقيق الأخوة، وهي من حكم مشروعيتها، لأن الأغنياء يتحملون مسؤولية في نفقات الفقراء بسبب أخوة الإسلام. وكذلك الصوم فهو تذكير للصائم بالمحرومين الذين لا ينالون ما يسدون به الخلة. فقديما قال حاتم بن عبد الله الطائي لعمري لقدما عضني الجوع عضة فآليت أن لا أمنع الدهر جائعا. فكذلك حال الصائم يتذكر حال المحرومين فيرحمهم. وكذلك الحج فهو اجتماع يجمع المسلمين قاصيهم ودانيهم وأهل المشارق والمغارب والجنوب والشمال، فيتعرف بعضهم على بعض ويدرك حال أمته ويتألم لآلامها ويسر بآمالها إلى آخره. وكذلك الجهاد فالله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كما قال ذلك إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالأخوة الإسلامية مقصد شرعي منظور إليه في تشريع الأحكام كلها، فلذلك مما يركز الأخوة ويرسخها نفي الظلم ورد الديون والحقوق إلى أصحابها والقضاء بفض النزاع وفصل الخصومات، وكلها أمور مقصودة شرعا فلذلك أحلت في المسجد. ثم قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أنضع الشطر، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. الحديث جاء المختصر رحمه الله بالحديث كما هو بلفظه في صحيح البخاري وحذف الراوي عن كعب وهو المتحدث هنا في قوله أخبره أي أخبره كعب بن مالك. وكعب رضي الله عنه من المبايعين بالعقبة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وقد جاء وهو شاب صغير إلى مكة فأسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة مع خاله البراء بن معرور رضي الله عنه وهو سيد وفد يثرب أي سيد الذين أسلموا من أهل المدينة بالعقبة. وقد كان شاعرا من شعراء الإسلام المؤثرين، وهو من الثلاثة الذين خلفوا وقد أنزل الله فيهم توبتهم في سورة التوبة، وقال فيهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهذه الآية تدل على أن التوبة ثلاث مقامات. المقام الأول توبة الله على العبد بتوجيهه إلى التوبة، فلا يمكن أن يتوب العبد حتى يوجهه الله إلى ذلك، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا توجه قلب العبد إلى التوبة جاء المقام الثاني وهو توبة العبد إلى الله بندمه على ما أسرف فيه وما فرط في جنب الله. ثم بعد ذلك يأتي المقام الثالث وهو توبة الله على العبد بقبول توبته. فإذا التوبة ثلاث مقامات، أنه قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، هذه التوبة الأولى التي هي من الله بعد ما كادت تزيغ قلوب فريق منهم. ثم تاب عليهم أي التوبة الثانية من الله وهي الثالثة من ناحية الوقوع أي بعد أن تابوا ليتوبوا. فهنا في ثلاثة الذين خلفوا بما أنهم خلفوا عن الحكم أي لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم بشيء وأمر باعتزالهم فاعتزلهم الناس 50 يوما وفتر الوحي ولم ينزل وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أي أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فلجأوا إلى الله وصدقوا ولم يكذبوا ولم يعتذروا بالكذب كحال المنافقين والمخلفين من الأعراب، فأنزل الله عليهم التوبة فقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا. والمقصود هنا التوبة الآخرة، وقدمها أولا طمأنينة لهم وبشارة فلذلك قدمها فقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي بقبول توبتهم، ولذلك عطف عليها فيما بعد قال ثم تاب عليهم ليتوبوا أي ثم تاب الله عليهم بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخره، تاب الله عليهم وجه قلوبهم للتوبة ليتوبوا فتابوا فتاب الله عليهم بالقبول، وهي التوبة الأولى في الذكر والأخيرة في الوقوع، وقدمت في الذكر بشارة لهم وطمأنينة لهم. وكعب بن مالك رضي الله عنه له مواقف في الإسلام معدودة، ولم يشهد بدرا رضي الله عنه، وذكر أنه شهد العقبة ولا يود أن له بها شهود بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها أي أكثر ذكرا وسمعة لدى الناس منها. وقد كان من أصدق الصحابة رضوان الله عليه، فإنه رأى أنه لا ينجيه إلا الصدق، وقال لقد وفدت على الملوك ولو شئت لزورت في كلامي في ذهني كلاما فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني عرفت أنه لا ينجيني إلا الصدق فعاهدت الله أن لا أكذب. وكان من أصدق أصحابه ولم يعرف عليه كذب قط، وعرف بالتحري الشديد للصدق. وهو هنا يخبر عن نفسه أنه تقاضى ابن أبي حدرد أي سأله أن يقضيه دينا له عليه. وابن أبي حدرد رجل من أسلم من المهاجرين ليس من الأنصار، وهو صحابي أيضا وكان من فقراء الصحابة، وكان له دين، كان عليه دين لكعب بن مالك، كان كعب تاجرا فتقاضاه أي جاء يطلبه قضاء دينه دينا كان له عليه أي دينا كان لكعب على ابن أبي حذر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في حياته في المسجد أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتفعت أصواتهما أي أصوات كعب وابن أبي حذر فهذا يطلب الدين وهذا يطلب الإنظار والتأخير. حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سمع أصواتهما وهو في بيته، أي في أحد بيوت أزواجه، أي في حجرة من حجره بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وكانت حجره حول المسجد، لها أبواب في داخل سور المسجد. فنادى كعب بن مالك وهو في بيته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما، أي قام إليهما، وليس المقصود أنه خرج حتى دخل المسجد، بل خرج من مكانه من فراشه حتى رفع السجف بيته. والسجف هو الستر الذي يدلى على الباب، وهو من ثياب، فيوضع ثوب على الباب إذا كان الباب مفتوحا يستر ما بداخل البيت. حتى كشف السجف حجرته، فنادى كعب بن مالك، نادى كعب بن مالك باسمه، فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. ومعنى لبيك إجابة لك بعد إجابة، وهي من المصادر التي هي ملازمة للتثنية والإضافة إلى الضمير، وغالبا ما تضاف إلى ضمير المخاطب، وقد تضاف إلى ضمير الغائب نادرا. لقلت لبيه لمن يدعوني، وذلك في هذا الشعر فقط. وقد تضاف إلى الاسم الظاهر نادرا، مثل: دعوت لما نابني مسمعا فلبى فلبي يدي مسوري، دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبي يدي مسوري، فلبي يدي مسوري. هذا من النادر كما قال ابن مالك: وشذ إيلاء يدي للبي، أي إضافة لبي ليدي للاسم الظاهر. فقلت لبيك يا رسول الله، أي إجابة لك بعد إجابة. وهذا هو الأدب في جواب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخاطب بأحسن الألفاظ وأكثرها احتراما، لأن الله تعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فأشار بيده أنضع الشطر، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إشارة فهم منها كعب أنضع الشطر، أي ضع شطر دينك. وهذا قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح بينهما، أي عرض على كعب أن يقضي، أن يسقط شطر دينه وأن يقضيه الآخر حالا. والشطر هو النصف. فقال كعب: قد فعلت. قال كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه، أي قال لابن أبي حضرة: قم فاقضه، أي حالا. وهذا الحديث يؤخذ منه عدد من الأحكام. الحكم الأول: جواز مقاضاة الغريم غريمه في المسجد، وجواز قضاء القاضي في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما بالصلح وهما في المسجد، وهو يسمع كلامهما بعد أن سمع خصامهما. وكذلك ملازمة الغريم في المسجد، فقد كان كعب يلازم ابن أبي حضرة هنا في المسجد. وهذه الأحكام الثلاثة هي التي بوض عليها البخاري في تبويب هذا الباب. كذلك يؤخذ منه من الأحكام أن الإنسان إذا ظلم فله الحق أن يرفع صوته، وقد أذن الله في ذلك في قوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكلاهما هنا يمكن أن يكون مظلوما، فمن له الدين له متكلم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: إن لصاحب دعوه وإن لصاحب الحق متكلما. وأيضا الآخر قد يكون مظلوما لأنه من فقراء المسلمين، والفقير إن كان ذو عسرة فله أمران: أحدهما الإنظار وهو واجب، والثاني الإبراء وهو أفضل من الواجب، هو مندوب ولكنه أفضل من الواجب، وهو من ثلاث مسائل ذكرها أهل العلم الندب فيها أفضل من الواجب. فالإنظار واجب، لأن الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي يجب إنظاره إلى ميسرة، أي إلى أن يجد يسرا يقضي به دينا. وفي القراءة الأخرى: إلى ميسوره، أي إلى يسره. وفي القراءة الأخرى: إلى ميسرة أيضا، وهي بنفس المعنى. والمقصود هنا أن إنظاره إذا لم يجد ما يقضي به دينه واجب حتى يجد قضاء. وبعد ذلك قال وأن تصدقوا خير لكم، والتصدق بالدين هو الإبراء منه أي عفوه عمن هو عليه، وهو خير لكنه غير واجب. فإذا الإبراء مندوب وهو أفضل من الإنظار الذي هو واجب. المسألة الثانية رد السلام واجب، والابتداء بالسلام مندوب، ولكن الابتداء بالسلام أفضل من رده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وجعل ذلك من أفضل أعمال الإسلام، كما أخرج البخاري في الصحيح قال حدثنا عمرو بن خالد قال أخبرنا الليث عن أبي الخير عن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكذلك أخرج الترمذي في السنن بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء مهاجرا إلى المدينة فوجده يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تجدوا الجنة بسلام. وإفشاء السلام من الإيمان كما عقد البخاري على ذلك بابا في كتاب الإيمان في أول الصحيح. فالابتداء بالسلام إذن مندوب، ورد السلام واجب، لأن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لكن الابتداء بالسلام أفضل فهو من المندوبات التي هي أفضل من الواجبات. كذلك الوضوء عندما يدخل وقت الفريضة واجب، والوضوء قبل دخول الوقت مندوب، لكن المندوب هنا أفضل من الواجب. الأفضل أن يكون الإنسان على طهارة دائما، ولكن لا يجب عليه ذلك حتى يدخل وقت الصلاة، فإذا دخل حان وقت الصلاة وجب عليه أن يتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والمندوب هنا أفضل من الواجب، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت، ومن الأفضل له أن يكون دائما على حال يحب أن يموت عليها، فيكون على طهارة لاستقبال ملك الموت في كل الأوقات. نعم. الأمر الثالث هو أن الوضوء قبل دخول الوقت مندوب ولا يجب إلا بعد دخول الوقت، لكنه أفضل، الأفضل للإنسان أن يتوضأ قبل دخول الوقت. بعد فإذا الواجب هو الوضوء عند ما يريد الصلاة، والوضوء قبل ذلك مندوب، لكن المندوب هنا أفضل من الواجب. كذلك يؤخذ من هذا الحديث أن الصلح مطلوب بين المسلمين، وأنه كاف في فض النزاع، وأن القاضي لا يلجأ إلى الحكم البات ما دام الصلح ممكنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا من له الدين وعرض عليه الصلح فقبل ذلك. والصلح خير، وقد أرشد الله إليه بكتابه، ولذلك قال الله تعالى والصلح خير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وكذلك كتب عمر هذا في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، فقال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حل حراما أو حرم حلالا. وجائز هنا ليس معناها الجواز المستوي الطرفين، بل معناها جائز أي نافذ بين المسلمين ماض، فلا يحل نكثه ولا نقضه. فإذا صالحت إنسانا على حق لك فلا يحل لك التراجع عن الصلح. ولذلك قال ابن عاصم الغرناطي رحمه الله في تحفة القضاء قال ولا يجوز نقض صلح أبرما ولو تراضيا وجبرا أنزما. القاضي يجبرهما على الصلح إذا كان قد أبرم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي هنا، وقد عرض عليهم الصلح، ولكن بما أن كعبا هو صاحب الحق لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرض على الآخر، لأن الآخر كل ما فيه نقص من الدين فهو إحسان إليه ليس من حقه أصلا. فالحق اللازم على ابن أبي حدرد أن يقضي الدين بكامله، فإذا وضع منه أي شيء فسيرضى بذلك، وبالأخص إذا كان الموضوع منه الشطر أي النصف. فلذلك الأصل في الصلح أن يكون برضا الطرفين، وهنا كان التصريح من كعب لكن علم رضا بن أبي حدرد لأنه ليس له الحق وقد أسقط عنه نصف ما عليه من الحق، ثم هو معلوم الرضا. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فقضه. والصلح إذا كان الحكم يؤدي إلى قطع الرحم أو إلى الشناعة بين الناس فإن القاضي يلجأ إلى الصلح دائما، كما إذا كان الثأر والأخذ به سيؤدي إلى نزاع لا ينتهي وخصومة بين القبيلة الواحدة أو بين القبائل تستمر ولا يستطيع الناس فصلها، فإن القاضي حينئذ مطالب بأن لا يحكم الحكم البات بل يسعى للصلح بينهم حتى يسل فتيل النزاع، لأن الحكم القضائي لا يقصد به فقط أخذ الحق من صاحبه بل يقصد به فض النزاع. ولذلك إذا كان الحكم القضائي يؤدي إلى قطيعة الأرحام فالقاضي لا يلجأ إليه بل يسعى للصلح حتى لا تقع قطيعة الرحم. وهو يدل أيضا على أن القاضي إذا سمع الخصومة ولو لم ترفع إليه فسمعها في مجلس القضاء فذلك كافي في الإثبات ولا يحتاج إلى شهود يشهدون على إقرار الخصم، لأنه إذا أقر في مجلس القضاء فقد ثبت إقراره ولا يستطيع رد ذلك ولا إنكاره. والأصل اللجوء إلى الشاهدين أو إلى الإثبات مطلقا إلى وسيلة الإثبات التي هي البينة في غير هذا الموقع، لكن في مجلس القضاء يثبت الأمر بمجرد حصوله في مجلس القضاء ولو لم يشهد عليه عدلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سمع خصام كعب وابن أبي حدرد ولم يروى أنه أحضر شاهدين يشهدان على إقرار ابن أبي حدرد لكعب بدينه، ومع ذلك أثبته عليه قال قم فقضه. والحديث يدل كذلك على قضية ضعوة عجل وجوازها، وهي مسألة من مسائل الربا المشهورة بين الفقهاء. فالربا يجمعه قواعد، وهي ترجع في أصلها إلى قرض جر نفعا، إلى قرض جر نفعا. فربا النساء كله يرجع إلى قرض جر نفعا. لماذا؟ لأن مؤخر ما في الذمة مسلف ومعجل ما في الذمة مسلف أيضا. فالإنسان إذا أقرضك ألفا على أن يأخذ منك 1200 أو 1500 فهذا القرض جر نفعا بالزيادة، فهو ربا لأن 1000 مقابل 1000 والزيادة مقابل الزمن مقابل النساء الذي هو التأخير، وهذا حرام فهو ربا. لكن إذا أقرضك 10,000 فلما حان الأجل وأتاك فقال إما أن تقضي لي وإما أن تربي لي فهذا هو ربا الجاهلية، وهو الذي يسمى في الفقه بقاعدة حط الضمان وأزيدك. حط الضمان معناه لا تضمني الآن قضاء الدين في وقته ولكني سأزيدك فيه سأربحك على رأس مالك، فهذا ربا الجاهلية وهو محل إجماع على تحريمه، لأنه أيضا أسلفه من جديد، فكأنه أسلفه من جديد 10,000 وسيأخذ منه بعد سنة أخرى 20,000 أو بعد 5 أشهر 5,000 زيادة على 10، فيكون 10,000 مقابل 10,000 و5,000 مقابل 5 أشهر مقابل وقت، أو 10,000 مقابل سنة أي مقابل وقت. ومؤخر ما في الذمة مسلف، لأنه الآن عندما أخر القضاء كأنه أسلفه من جديد، كأن الدين حل الآن فأخذه منه ثم أقرضه إياه إلى أجل آخر ويأخذ على ذلك زيادة، فهذا سلف جر نفعا سلف بزيادة. العكس وهو ضع وتعجل، أن يكون لك على إنسان 10,000 إلى أجل سنة فيأتيك قبل الأجل عندما مضى 6 أشهر يأتيك فيقول حط عني بقية الدين وسأعطيك الآن 5000 أو سأعطيك الآن 6000 وحط عني البقية. فهذا أيضا سلف جر نفعا، لأن صاحب الذي عليه الدين قد أسلف الدائن 5000 الآن إلى وقت حلول الأجل وهو تمام السنة، وحينئذ سيكون الآخر كأنما دفع إليه 10000، فخمسة مقابل 5 وخمسة مقابل الوقت قابل الزمن. فإذا معجل ما في ذمة مسلف كمؤخر ما في ذمة. تضح لكم الآن القاعدتان؟ معجل ما في ذمة مسلف كمؤخر ما في ذمة تماما. لكن هذه القاعدة وهي قاعدة ضع وتعجل فيها خلاف بين الفقهاء، فجمهور أهل العلم يرون حرمتها لأن فيها سلفا جر نفعا. وقد ورد حديث ضعيف فيه كل سلف جر نفعا فهو ربا، وهذا الحديث ضعيف ولكنه انعقد عليه الإجماع، وهذا يدلنا على أن مستند الإجماع قد يكون ضعيفا لدينا نحن، أي لم يصلنا نحن بإسناد صحيح ولكن وصل إلى العلماء المجمعين بإسناد صحيح فأجمعوا عليه، ثم بعد ذلك لم ينقل إلينا نحن بإسناد يكفي لأن الناس استغنوا عنه بحصول الإجماع عليه. وهذا عدد من الأحاديث حصل فيها هذا، فانعقد الإجماع عليها ومع ذلك لم تصل إلينا إلا ضعيفة، كحديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، فهذا حصل الإجماع عليه في الجملة يعني في على بعض الصور ومع ذلك الحديث ضعيف. وكذلك حديث أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، هذا حديث ضعيف ولكن انعقد عليه إجماع أهل السنة تقريبا، وما وصل إلينا نحن إلا هو حديث ضعيف. وهكذا عدد من الأحاديث التي هي مستندات لإجماعات يصح الإجماع وتكون الأحاديث ضعيفة كما ذكرنا في هذا الحديث. وذهب الحنابلة في رواية لهم إلى جواز ضع وتعجل، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني النضير عندما أجلاهم من المدينة ولهم ديون على الناس قال ضعوا وتعجلوا، أي ضعوا بعض ديونكم وتعجلوا بعضها، فهذا يدل على جواز ضع وتعجل. وكذلك هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن مالك فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر وقال للآخر قم فاقضه، فدل ذلك على جواز ضع وتعجل. لكن يجاب عن هذا بأن ذلك لم يجز من تلقاء أنفسهما، وإنما جاز بحكم قضائي لقصد الصلح، كحال بني النضير أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز لهم ذلك إلا عند إخراجهم من المدينة قسرا، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي لأول حشر اليهود إلى الشام، وفي ذلك أنزلت هذه الآيات من سورة الحشر، وأنزلت آيات أخرى في آخر سورة الإسراء، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، إذا جاء وعد الآخرة أي القيامة، أي جاء آخر الزمان حيث تأتي الأشراط الكبرى أشراط الساعة الكبرى، جئنا بكم أي جئنا باليهود من أطراف الأرض من الفلاشة ومن يهود اليمن ومن يهود إصفهان ومن يهود الجمهوريات ومن يهود الاتحاد السوفيتي ومن يهود أوروبا، جئنا بكم لفيفا فيجمعهم الله جميعا في الأرض المقدسة في فلسطين. وهذا وعد من الله أنه سيجمعهم لإهلاكهم هناك، فإن الله سيسلط عليهم المؤمنين فيقتلونهم في معركتين، المعركة الأولى قبل خروج المسيح الدجال وقبل نزول المسيح ابن مريم عليه السلام، وهي المعركة التي تكون لتحرير مسجد الأقصى، وأيضا تستمر حتى تفتح فيها روما، وبعد ذلك ب7 سنوات يخرج الدجال في السنة 8 فيجتمع عليه فلول اليهود ويخرج خلة بين الشام والعراق فعاف يمينا وعاف شمالا، ويكون في مقدمته 70,000 من يهود إصفهان على رؤوسهم الطيالسة، ثم بعد ذلك ينزل المسيح ابن مريم حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقية دمشق وقت صلاة الصبح، لا يحل لكافر أن يجد ريحه ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب المسح في الماء، وإن نفسه لا يبلغ ما يبلغ بصره، هذا سلاح الدمار الشامل نفس عيسى بن مريم عليه السلام، نفسه يبلغ ما يبلغ بصره، ولا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء. ويقتل الدجال عند باب اللد، ويقاتل المسلمون اليهود قتالا شديدا حتى يتكلم الحجر والشجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فلذلك قال الله هنا عندما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع وبني النضير من المدينة إلى جهة الشام، قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. هو أي الله جل جلاله تمجد بذلك وأثنى به على نفسه. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم بني قينقاع وبني النضير من ديارهم أي بالمدينة لأول الحشر، أي كان هذا أول حشر اليهود إلى الشام، كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في تعجل بعض ديونهم أن يعفوا عن بقيتها، فكان ذلك بعض تعجل بحكم القضائي، وحينئذ لا يكون هذا دليلا على جواز ضعف وتعجل إلا في الأحكام القضائية، والأحكام القضائية يستباح بها ما لا يستباح بغيرها. وقد اختلف في حكم القاضي عموما هل يحل الحرام أم لا. إذا حكم القاضي لإنسان بما ليس من حقه فهل يحل له ذلك أن يأخذه أم لا؟ فمذهب الجمهور أن حكم القاضي لا يحل حراما، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقتطع له جمرا من نار. فهذا الحديث صريح في أنه قد يقتطع للإنسان ما ليس من حقه بحكم القضاء، وحينئذ لا يكون حلالا عليه. إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقتطع له جمرا من نار. فهذا يدل على أنه يحرم عليه، بل حرم مغلظة، لأنه سماه جمرا من نار. وذهب الحنفية إلى أن حكم القاضي يحل الحرام، فإذا حكم القاضي لإنسان بملك شيء يعرفه الإنسان في باطنه أنه ليس له، ولكنه جاء عليه بعدلين شهدا له به وحكم القاضي على مقتضى شهادتهما، فإنه يحل له عند الحنفية. وكذلك إذا حكم له بصحة النكاح وهو يعلم فيما بينه وبين الله أن النكاح باطل، فإنه يحل له التمتع بتلك الزوجة، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف عندهم ظاهرا وباطنا، والجمهور عندهم الحكم القاضي يرفع الخلاف ظاهرا لا باطنا. ولذلك قال خليل رحمه الله في المختصر في الفقه المالكي، قال: ورفع الخلاف لا أحل حراما، ورفع حكم القاضي الخلاف بين المتخالفين لا أحل حراما، أي لا يرفع الخلاف في الباطن، يرفعه في الظاهر لكن لا يرفعه في الباطن. كذلك يدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بأنواع من التصرف، فتارة يتصرف بالرسالة والنبوة وهو حينئذ مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يخالفه فيما بلغ عن ربه جل جلاله، لأن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يطاع في كل ما أمر به، وأن يصدق في كل ما أخبر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به. هذه مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله ثلاثة: أن يصدق في كل ما أخبر به، وأن يطاع في كل ما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به. فلذلك أنت تشهد أنه رسول الله، فهذا يقتضي منك أن تطيعه بكل ما أمرك به، لأنه رسول من عند الله يبلغ كما أوحي إليه. ومن هنا فلا بد من الاستسلام التام لحكمه في كل ما جاء به من عند الله. وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظروا إلى التأكيد الشديد في الآية، في أسلوب الآية، فلا افتتحها أولا بالنفي، وربك بالقسم، لا يؤمنون النفي ثاني بعد النفي الأول. لم يكتفي فقط لو قال لم يكتفي بالنفي الأول بل جاء بنفي ثاني لا يؤمنون. وهنا نفي أصل الإيمان حتى يحكموك، وهذا بالفعل المضاعف الذي يدل على التكفير أي تحكيما كاملا فيما شجر بينهم، جاء بما العامة المبهمة التي تقتضي كل الجزئيات والكليات فيما شجر بينهم حدث بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، مجرد في النفس ليس في الكلام ولا في الظاهر ولا في بساط الوجه، بل ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ثم قال ويسلموا، ولم يكتفي بيسلموا فقط بل أكدها بالمصدر تسليما. فإذا لا بد من الاستسلام التام لحكمه صلى الله عليه وسلم الذي يبلغه عن ربه جل جلاله. لذلك قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم تصرفا آخر، لا بصفته صفة النبوة والرسالة وإنما بصفة التعليم، ويتصرف أيضا بصفة الحسبة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويتصرف بصفة الإمارة والقيادة العامة للدولة، ويتصرف بصفة القضاء، ويتصرف بصفة الإفتاء، وكل له حكم. ولذلك هنا قوله صلى الله عليه وسلم لكعب يا كعب فأشار بيده أنضع الشطر، هذا محتمل لأن يكون حكما قضائيا بتقرير الصلح، ويمكن أن يكون نصحا فقط مجرد نصح وشفاعة للإصلاح، وهذا يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة لأنه مجرد نصيحة. لكن لما قال كعب قد فعلت دل ذلك على أن الأمر قد انعقد فأصبح صلحا لازما، فيكون حينئذ من قبيل الحكم القضائي. وهذه الفائدة هي في التفريق بين التصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، قد بحثها الأقدمون وألف فيها الإمام أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي كتابا سماه الإحكام في التفريق بين القضايا والأحكام، وألف فيها آخرون أيضا كتبا، ومن المعاصرين من ألف فيها كتابا في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الدكتور سعد الدين العثماني المغربي حفظه الله، فقد ألف كتابا في التفريق بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بين تصرفه بالإمامة وتصرفه بالقضاء وتصرفه بالرسالة وتصرفه بالقيادة إلى آخر. كذلك قوله قم فاقضه يدل أيضا على وجوب تنفيذ الصلح والمبادرة إلى تنفيذ الحكم، فالحكم إذا لم يصحبه تنفيذ كان نطقا بقول ولكنه لا يترتب عليه عمل، والنطق إذا لم يترتب عليه عمل لم تكن فيه فائدة. فلذلك لا بد من المبادرة إلى تنفيذ الأحكام إذا حصلت، ولا بد من المبادرة إلى تنفيذ الصلح بعد انعقاده. ومن هنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرة فقضه فقط بل قال قم فقضه، وقم فقضه تدل على المبادرة والإسراع، لأنه لو قال له فقضه فقط لكان ذلك أمرا بالقضاء دون أن يكون متقيدا بالمباشرة. لكن لما قال قم فقضه قم الآن فقضه فعطف بالفاء التي تقتضي الترتيب والتعقيب والمبادرة، والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بفصال كما قال ابن مالك في الألبية. أنا ما أعرف الوقت، لذلك إذا انتهى وقتكم فآذنوني، باقي شيء؟ انتهى الوقت؟ نعم؟ جيد. إذا شئتم أجبنا بعض أسئلتكم الآن، وإذا شئتم بدأنا الحديث الثاني إذا شئتم. هذا السؤال يقول هل القرض من البنك الإسلامي مقابل ربح لشراء سيارة هذا قرض جرى نفعا، وهل هو ربا أم لا؟ جواب السؤال لا ينبغي أن يكون هكذا، بل ينبغي أن يقال هل شراء سيارة عن طريق المرابحة من بنك إسلامي يعد ربا أم لا. والجواب أن هذه المسألة من العقود الحديثة وهي تسمى في العرف الحديث بالمرابحة للآمر بالشراء. والراجح فيها الجواز إن شاء الله أن البنك الإسلامي يمكن أن يشتري لك سيارة تعرف ثمنها وتعرف مواصفاتها ولا يكتم عنك شيئا, ثم يزيد عليك في يجعل الثمن أقساطا تدفعها أنت بالتقسيط, وهذا من المرابحة وهي عقد جائز. فهو باعك السيارة بهذا الثمن وهو قد اشتراها بثمن أعلى منه, وكل تاجر يشتري بثمن نازل ويبيع بثمن أعلى منه, والدين له مقابل من الثمن لا بد, فهذا إن شاء الله عقد جائز. نعم بهذه الشروط, بشروط المرابحة, لا بد من شروط المرابحة التي فيها أن يعرف السعر بصدق, ولا أن يكون العقد في صفقتين منفصلتين إلى آخر. ها؟ ما أسمع. إذا لم يلتزموا بالشروط يكون العقد فاسدا حينئذ بسبب عدم الالتزام. يقول الحديث لا يدل على ضعف تعجل حيث ربما يكون حل أجل الدين. الجواب نعم, قد يحمل ذلك المحمل, ونحن ذكرنا أنه أصلا لا يمكن أن يدل على هذا, لكن بعض الحنابلة استدلوا به, ذكرنا أنه لا يدل عليه مطلقا حتى لو كان الدين لم يحل لأنه بحكم القضائي. لأن القاعدة مؤلفة من شطرين, أحدهما ضع والآخر تعجل, فضع حاصلة على كل حال, أنه قال له حط أي حط الشطرة, فضع حاصلة لكن تعجل قد لا تكون متوفرة لأنه قد يكون الدين حالا أصلا. نعم ما أسمع. شركات التأمين, عن السؤال عن حكمها. الجواب أن التأمين هو عقد غرر, لأن الإنسان فيه يتحمل شيئا لا يعلم ما هو, فأنت تدفع مالا محددا للشركة على أن توفر لك شيئا غير محدد, فهمت؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وأيضا فيه تحميل من ليس ضامنا في الأصل, وقد قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون, فسمى ذلك ظلما, أن يكون الإنسان الذي لم يجني لم تقع منه الجناية هو الذي يتحمل السداد, هذا ظلم بنص كتاب الله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. وقد قال الشاعر في هذا إني وقت لي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر, وكما قال النابغة الذبياني لكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العر يكوى غيره وهو راتع. فهذا من مما يسمى ظلما في الشرع, حينئذ يكون بمثابة الضرائب, إذا كان إجباريا يكون بمثابة الضريبة يدفعها الإنسان, تجعله بمثابة الضريبة تدفعه. اي نعم اي نعم. بالنسبة للذي توصلت إليه, أنا درست 11 نوعا من أنواع التأمين وما وجدت فيها مقبولا شرعا. هو في فرق بين الأصل الإقدام على العقد وما يتعلق بآثار العقد, في فرق بينهما شرعا, فما كنا نتحدث فيه هو أصل الإقدام على العقد, أما بعد أن يحصل العقد وما يترتب عليه فهذا شيء ثاني. إذا كنت أنت قد أصيبت سيارتك وأنت لك هذا العقد, والذي حطم سيارتك لا تطالبه بشيء لأن سيارته مؤمنة, لا هدر في الإسلام, لا يبطل حقك, بل طالب شركة التأمين حينئذ لأنه لا هدر في الإسلام. لكن في فرق بين الأمرين, بين أصل العقد وبين ما يترتب على العقد. هذا يقال هل يجوز طلب العلم الدنيوي في المساجد؟ الجواب أن ذلك راجع إلى نية الإنسان, فإذا نوى بطلب العلم الدنيوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بخدمة هذه الأمة وخدمة المسلمين وبلده وإغنائهم عن الكفرة وتوفير ما يحتاج إليه الناس، فيكون هذا عبادة لله سبحانه وتعالى، ويجوز له حينئذ طلبه بس. هذا يقول يرجو نصيحة لطلبة العلم بالاستمرار في الطلب والمثابرة عليه. قدم هو هذه النصيحة جزاه الله خيرا فيما كتب. والواقع أن الطلب العلمي كما ذكرنا عبادة، وأن أحب العبادة إلى الله أدومها وإن قل. فالإنسان إذا وفق للطلب فعليه أن يستمر على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فإذا وفق الإنسان لأي شيء من العبادة فعليه أن يلزمه ويستمر فيه، وألا يتركه، فتركه مؤد للتذلل. ماذا نفعل؟ هذه طبيعتنا. طيب إن شاء الله ما استطعنا. طيب فرحمك الله. إذا جاءتك أسئلة من الأخوات فعجل بها. فلذلك ينبغي للإنسان إذا وفق لطاعة من الطاعات وعمل من أعمال البر أن يلزمه وأن يثابر عليه وأن يحرص عليه، لأن التذبذب من صفات المنافقين، وقد قال الله تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذا يقول: اذكر بعض الأمور التي تشجع وتساعد على المثابرة. هذا موضوع درس مستقل، ويمكن أن يقدم إن شاء الله في وقت لاحق في أمور أخرى. اكتب السؤال، لأن السؤال غير المكتوب لا يسمعه الناس كلهم ولا يسمعه الأخوات أيضا، فمن المفضل أن تكتب الأسئلة لأقرأها حتى تنسجم مع الجواب. هذا السؤال يقول: هل بالإمكان شرح قاعدة ضع وتعجل؟ ويا حبذا لو تأنيتم بحديثكم، لأن السرعة في الحديث يصعب معارضهم والاستيعاب. ما استطعنا إن شاء الله. فعموما ما يتعلق بالحديث طبيعتنا فيه هكذا، والوقت أيضا بالأخص وقت الشرح كثير من الأحاديث. نحن لدينا حوالي 200 حديث في هذا المقرر في هذه الدورة، فلا بد من الإسراع شيئا ما، لكن لا بد من التحمل. وبالأخص إذا عرفنا أن التكنولوجيا مساعدة على المراجعة، فكل سيسجل نسخة من الدرس ويسمعه. أما شرح قاعدة ضع وتعجل فمعناه ضع بعض الدين الذي أنقص قدر الدين، أي سقف الدين انقصه وخذه قبل أن يحل أجله. مثلا هذا الدين أجله 10 أشهر، فتأتي عندما يمضي 5 أشهر وتقول: أعطني فقط نصف الدين وسأسقط عنك النصف الباقي. هذا معناه ضع وتعجل. هذا يقول: اشترى شقة بأقساط على سنة، ثم قرر برضا صاحب الشقة إسقاط ربع الأقساط في سبيل دفع المبلغ كلها على الفور، فهل يجوز ذلك؟ جواب: أن هذا داخل فيما ذكرناه من القاعدة المذكورة، فعند الحنابلة يجوز هذا، لأنهم في هذه الرواية، لأنهم عند في رواية لهم يجوزون ضع وتعجل مطلقا، و عند غيرهم قد صار الدين متقررا في الذمة، فلا يجوز إسقاط بعضه في سبيل تعجيل باقي. إذا كان سيسقط بعضه يسقط الأقساط الأخيرة مثلا فقط في مقابلها من الوقت، وتبقى الأقساط الأخرى في أجلها. هذا يقول: بعض المشايخ يقولون يجب على البنك الإسلامي أن يكون صاحب معرض السيارات وهي ملكه، وبعدها يبيعها لمن يشتريها منه. أما أن يشتري البنك من المعرض ويبيعها لك فهذا لا يجوز، وهو ليس مالك السيارة الأصلي؟ والله تعالى أعلم. الجواب أنه ما من تاجر وهو المالك الأصلي للسيارة أبدا. تاجر يشتري السيارة الآن ليبيعها سواء كان هو بنكا أو فردا أو مؤسسة أخرى، ولا يشترط أن يكون هو الذي صنعها أو ورثها على أبيه أو جده حتى يجوز له بيعها، بل إذا اشتراها في الصباح وباعها في الظهيرة أو اشتراها بعد العصر وباعها قبل المغرب فلا حرج. فالمهم أن يشتريها هو بصفقة كاملة، فقد أصبحت ملكا له. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع مالسة عندك، قال يا حكيم لا تبيع مالسة عندك، لكن إذا ملكته فيجوز لك بيعه. هل هناك أحاديث ضعيفة تنهى عن النوم بعد صلاة الصبح والعصر؟ الجواب نعم، وردت أحاديث ضعيفة في النهي عن النوم الصبح، أي النوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وفيها عدد من الأحاديث وهي ضعيفة، منها حديث عن فاطمة رضي الله عنها، وحديث عن أبي هريرة، وحديث عن أنس، وكلها ضعيفة. والنوم بعد العصر ورد فيه أثر موقوف على مكحول، وفيه أنها ساعة مخرجهم وفيها تكون الخبتة، كان في لسان مكحول العقدة فرأى أنها ساعة مخرج الجن، والأثر ضعيف. وعموما قد أمر الله تعالى بذكره في هاتين الساعتين، فقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وفي عدد من الآيات جاء ذكر الحظ على الذكر في هاتين الساعتين في الصباح والمساء، وبالأخص ساعة الصباح التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، فهي وقت البركة من النهار، وينبغي للإنسان أن لا يشتغل فيها إلا بالأمر المفيد النافع، وأن لا تفوته الفرصة بمجرد النوم إذا كان يستطيع. أما إذا كان ساهرا في أمر مهم فيجوز له النوم فيها بعد أن يصلي ويذكر الله تعالى أذكار الصباح. تعطي البنوك الإسلامية قرضا يحسم منه الراتب، يحسم من الراتب بأقساط مؤجلة بفائدة. جواب أن هذا قرض جر نفعا تماما ولا يجوز، فتعجيل الراتب مقابل أخذ جزء منه هو من القرض الذي هو بزيادة وهو ربا. ما هي الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله تعالى؟ الجواب أنها كثرة القراءة والمراجعة والتعاهد والصلاة به في الليل وتدبر معانيه وفهمها، فهذا الذي يساعد الإنسان على إتقان حفظه. أحبك الله. هذا يقول من الأولى في حفظ الأحاديث مختصر البخاري الزبيدي أو الجمع بين الصحيحين؟ وما رأيكم الكتاب الثاني من جهتي؟ جهة جميع. بالنسبة للمختصر أراد فيه الزبيدي رحمه الله أن يحذف بعض المكررات ومن صحيح البخاري، وفي بعض الأحيان يحذف بعض الأحاديث التي فيها فائدة راجعة إلى التبويب، كما سننبه على بعضه. مثلا في بعدنا هنا يقول باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، وذكر هنا حديث أبي هريرة في الشيطان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربطه، لكن بعد هذا الحديث الصحيح قصة ثمامة بن مثال وربطه في المسجد، وقد حذفها المؤلف رحمه الله. وكذلك هذا الحديث الذي قرأناه هو حديث كعب بن مالك، كرره البخاري بعد هذا الباب بباب واحد وعقد له بابا آخر، والمؤلف حذفه هنا خوف التطويل بالتكرار. فلذلك الأفضل للإنسان الذي يريد حفظ الحديث أن يحفظ صحيح البخاري بالإسناد والمتن، فهذا أفضل وأقوى. وأما الجمع بين الصحيحين فقد حصل فيه كثير من المحاولات، فأحسنها عموما كتاب عبد الحق الإشبيلي جمع بين الصحيحين، وفي كتاب الحميدي الذي جمع بينهما زيادات ليست في الصحيحين، ولذلك قال العراقي بن ألفية ولأصل يعني البيهقي ومن عزا وليت إذ قال الحميدي ميزا ليت إذ زاد الحميدي ميزا أي ليت الحميدي إذ زاد عليهما ميزا بين ما هو فيهما وما ليس فيهما. ما حكم تحويل مبلغ من المال قدره مثلا 1000 ريال عن طريق البنك لبلد آخر بالدولارات ثم يستلمها آخر ويحولها لجهة بلده الآخر؟ جواب أن تحويل النقود له 3 صور: صورتان جائزتان وصورة محرمة. فالصورة المحرمة هي الصرف المتأخر، أي أن يصارف الإنسان بين الريال القطري والدولار أو أي عملة أخرى، أحدهما حال هنا يدفعه المؤسسة نقدا والآخر سيتقاضاه في بلده، فهذا صرف مؤجل وهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فشرط أن يكون ذلك يدا بيد. أما الصورتان الجائزتان فإحداهما السفتجة وتسمى السفتجة أيضا، وهي أن تدفع المال على وجه الأمانة إلى إنسان فيعطيك مقابله في بلدك أو يكتب لك إلى وكيله في بلدك يسلمك مقابله، وهذا ليس من باب الصرف وإنما هو من باب الوديعة، والوديعة يجوز أن تكون بأجر ويجوز أن تكون بغير أجر. فإذا دفعت مالا إلى إنسان هنا بالريال القطري على أن يدفع لك مقابل هذا المبلغ بالريال اليمني تماما ليس رابحا منه أي ربح ويأخذه هو أجرة عليه، فذلك نظير ما لو دفعت إليه شنطة هنا ليحملها لك إلى صنعاء ويأخذ مقابل الحمل مبلغا قدره كذا وكذا، فهذا من عقد الوديعة وهو جائز. واشترط فيه المالكية عموم الخوف، إذا خاف الإنسان إذا حمل معه النقود أن يتعرض للجمارك أو أن يتعرض للمصادرة أو السرقة فيجوز له ذلك. وبعضهم كرهه السفتجة، ولكن الراجح جوازها، وقد افتى بها ابن عباس رضي الله عنهما. أما الصورة الثانية الجائزة فهي صورة القرض الذي ليس فيه ربح لأي واحد منكما، فأنت تعمل هنا في قطر وأهلك مثلا في المغرب أو في السودان فتحتاج إلى أن ترسل النفقات إلى أهلك هنالك، فتدفع نقودك بالريال القطري هنا للتاجر قرضا على أنها سلف فيقضيك مقابلها تماما في الخرطوم، وحينئذ لا بد أن تعرف ثمن الصرف اليوم، لأنه لا يريد واحد منكم الربح، لا أنت تريد الربح وأنت الذي دفعت الريال ولا هو يريد الربح، بل هو محسن إليك حين نقل لك نقودك إلى بلدك، ويمكن أن ينتفع هو هنا بالريال، لأن المحرم في القرض هو أن يجر نفعا لا أن يرفع ضررا، وهذه قاعدة لا بد من الانتباه لها، أن القرض المحرم هو القرض الذي جر نفعا، أما القرض الذي دفع ضررا فهو غير محرم، لا يمنع القرض إذا ما دفع ضرا عن المقرض مما وقع. الصورة المحرمة هي أن تتماكث في البيع، أنت تريد أن تبيع أن يبيع لك دولارات ستدفع إلى أهلك في مصر مقابل الريالات ستدفعها أنت هنا، ويقول لك الدولار صرف الدولار اليوم مقابل الريال كذا، تقول له لا حاول تنقص لي وتتماكث ثاني، لأن هذا بيع وهذا لا يجوز. أما إذا دفعتها إليه على أنها أمانة أتيته بورف فيه 10,000 ريال قطري وقلت هذه سلمها لي للشخص الفلاني في القاهرة مقابل ما تريد، فيقول أنا أخذ عليها 2.5% أو أنا أخذ عليها 1% أو أنا أخذ عليها مبلغا مقطوعا قدره كذا، فهي إجارة بمثابة لو استأجرته على أن يوصل لك أي بضاعة إلى هنالك ويأخذ مقابل ذلك. إذن هذه الصورة الأولى. نعم هذا شيء واقع لكن صورته لا لا تبع. هي الفرق بينهما النية فقط. لأن لا لكن لا لا تجعلها بيعا، لأنك إذا جعلتها بيعا فقد جعلتها صرفا مؤجلا، والصرف لا يحل إلا هاء وهاء. لكن إذا جعلتها أمانة فهو يربح منك ليس في مقابل الصرف بل في مقابل النقل، فهو يأخذ أجرة على الخدمة التي قدم لك. أخبره قل له أنا ما أصارف. وأيضا الأخرى قضية القرض فيها صورتان. الصورة الأولى أن تكون أنت الذي بدأت بالدفع أولا فدفعت العملة الصعبة، وفي مقابلها تأخذ العملة السهلة، العملة السودانية مثلا، فيكون هذا صورة من صور القرض تسمى حسن الاقتضاء. والصورة الثانية تسمى حسن القضاء، وهي أن يكون هو دفع لأهلك أولا في السودان بالعملة السودانية، ثم قضيته أنت هنا بالريال القطري أو بالدولار مثلا أو بما يساوي قيمتها. فهذا هو بنفس المساواة، لا تريد زيادة، لا يريد أحدكما زيادة. فهذا قرض بالصورتين المذكورتين، الصورة الأولى حسن قضاء حسن اقتضاء، والثانية حسن قضاء، وكلاهما جائزة. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أبو رافع لما أمره بقضاء السنجي الذي عليه فقال لا أهد إلا رباعا خيارا، فقال أعطه فإن خيركم خيركم قضاء. فدل هذا على جواز القضاء بأحسن من المقضي، والعكس أيضا صحيح. نحن ذكرنا أن الأفضل أن تكتب الأسئلة لئلا نحرم بعض المستمعين من السؤال. نعم تفضل. ما سمعت؟ الربح هو النفع، الربح هو النفع، المقصود هنا بجر النفع حصول الربح. نعم هي القاعدة، انظر إلى اليد السابقة بالدفع فإن عاد إليها أكثر مما دفعت فامنع. لكن اتفهمت الآن القاعدة، انظر إلى اليد السابقة بالدفع فإن عاد إليها أكثر مما دفعت فامنع. هذه قاعدة القرض الذي جرى نفعه، القرض الذي دفع ضررا. أنت مثلا عندك مال هنا وتخاف عليه من اللصوص أو السرقة أو الضرائب، ويأتيك أخوك يستقرضه منك، فتقرضه إياه وسيدفعه لك في الوقت المناسب. فأنت الآن كان لديك تعب بحفظ هذا المال ودفع عنك ضررا بحفظه في الذمة. ما أسمعنا؟ ما فهمت السؤال. في أحد فهم السؤال حتى أيوة. لا ليس هذا داخلا فيما ما ذكر، لأن المقصود نفس القرض إذا كان يرفع عنك ضررا. مثلا أنت عندك الحقيبة كبيرة حملها يكلفك، فهمت؟ وهي حقيبة مثلا من الأرز أو من السكر، فتقرضني أنا إياها وسأقضيك بعد الوصول، فأنت دفعت ضررا عن نفسك بهذا القرض لأنك سقط عنك حملها وتكاليفها في الطريق وستجدها في بلدك، فهذا ليس حراما لأنه رفع ضررا ولم يجلب نفعا، فهم؟ أما أن تقصد أنك أنت مضطر مثلا للقرض وسيرفع عنك ضررا حاصلا لك لكنه يحصل به لصاحبه الذي أقرضك نفع ولا يرفع عنه ضررا، فهذا ليس داخلا في ما ذكر. يبقى قضية مسألة المورجج، وهي أخذ الدين للبيوت أو شراء البيوت بالدين من البنوك الربوية في دار الحرب، فهذه المسألة التي فيها الخلاف وفتوى الشيخ القرضاوي فيها وفتوى المجلس الأوروبي للإفتاء معروفة، والمناقشات الأخرى التي أيضا ثارت فيها معروفة لديكم، فلا نحتاج إلى إدخالها الآن. نحن ينبغي أن نمشي شوي في الأحاديث، أصبحت الآن الحلقة حلقة أسئلة، فنتوقف الآن عن الأسئلة لعلنا نأتي بحديثنا. هنا: ما حكم اتخاذ المسجد للأكل به إذا كنت في سفر أو غيره من غير أن يتسخ؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك، ويجوز أكل كل ما خف في المسجد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل فيه التمر، وكان يعلق فيه عبق من تمر من أول ما تظهر الثمار فيأكل الناس منه. ولذلك مثلا المسافرون والدعاة الذين يسكنون في المساجد وأهل الصفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يسكنون في المسجد وهم من قراء المسلمين، ليس لهم مكان آخر يأكلون فيه إلا المسجد، لكن مع ذلك يحافظون على نظافته وصقالته. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلى آخر الحديث، وبيان فضل تدارس العلم. السؤال: هل هذا الفضل المتحصل من غشيان الرحمة ونزول السكينة حاصل في حلق الذكر المقامة في المنازل والبيوت ولم تقم في المسجد؟ الجواب: نعم، أنها يحصل فيها فضل كبير، ولكن إذا كانت في المسجد فيزداد الفضل، فكل ما كان من العبادات في المسجد ففيه فضل، إلا ما يتعلق بصلاة بعض النوافل. بعض النوافل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، وبعضها كان يصليها في المسجد، مثلا قيام الليل كان يصليه في بيته، والركعتان بعد المغرب في بيته، والركعتان بعد العشاء في بيته، وركعة الفجر كان يصليهما في بيته، وركعتان بعد الجمعة في بيته، وما سوى ذلك من نوافل كأربع ركعات قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين قبل العصر كان يصلي كل ذلك في المسجد، وكذلك ركعتي القدوم وركعتي السفر كان يصليهما في المسجد، وركعتي الطواف كان يصليهما في المسجد، وهكذا. فإذا هذا الفرق بين ما يصلى من النوافل في البيت وما يصلى في المسجد. وقد جاء النهي أن تتخذ القبور أن تتخذ البيوت قبورا، أنها لا يجعل فيها الإنسان شيئا من عبادته، يجعلها فقط لنومه ولا يجعل فيها شيئا من صلاته. إذا كانت التأمين لا يجوز فالأمر فرض، فماذا نعمل حيال ذلك؟ جوابا: أن نجعله بمثابة الضريبة فيقدمه الإنسان من هذا القبيل. هل قاعدة دعوة عجل جائزة؟ قد ذكرنا الخلاف فيها، وأن الجمهور يمنعونها، وأن الحنابلة يرون في رواية لهم جوازها. نرجو بيان التعويض الشرعي لمن صدمت سيارته أو غيرها، وهل يكفي إصلاح شركة التأمين لها مع أن قيمتها ستقل حتى لو صلحت؟ الجواب: أن على الإنسان أن يكتفي بإصلاح سيارته، وهو في الواقع سيحصل عليه كثير من الأضرار، فالمدة التي تصلح بها السيارة قد تتطاول، ويحتاج هو خلالها إلى أخذ سيارة تاكسي وينفق عليها مبالغ، وقد يتعطل بعض مصالحه، والسيارة المصلحة ليست كالسيارة الأصلية، فما دنس ترجو زوال سواده كثوب جديد لم يزل قط أبيض. وعلى الإنسان أن يصبر على ذلك ويحتسب فيه. شراء الأسهم عن طريق البنوك من البورصة هل هو جائز أم لا؟ بالنسبة لمن يشتغل بتجارة الأسهم، ينبغي أن لا يسألني أنا عنها وليسأل غيري، فأنا لا أرى جواز بيع الأسهم ولا شرائها مطلقا، وأرى فيها عددا من من العقبات الشرعية الكبرى التي تحول دونها، فأرى أن فيها جمع البيع والصرف في صفقة واحدة، وأن فيها الصرف المؤجل، وأن فيها الصرف المجهول، وأن فيها شبهة القمار، وكل هذه تجتمع في قضية بيع الأسهم، فلذلك لا أسأل عنها. هذا هل هل أهل الذمة تقام عليهم الحدود الشرعية في بلاد الإسلام؟ الجواب: أن ما كان متعلقا بالأمن العام كالقصاص منهم، أو إذا تحاكموا إلينا كما إذا زنى زان منهم فتحاكموا إلينا، فإننا نقيم بينهم الأحكام الشرعية، لأن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فإن تحكم بينهم يقول في سورة المائدة يقول في أولها يسراء يقول وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيحكم الله هم يقولون أن غيرك ما أولئك يقولون. قبل هذا يقول إن جاءوك أول الآيات لا لا هذه في المسلمين نحن نتكلم عن آية الكتاب. لا آية الكتاب يقول نعم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فهنا أمره خيره بين الحكم بينهم والإعراض عنهم وأمره إذا حكم بينهم أن يحكم بينهم بالإسلام ليس بدينهم هم بالقسط الذي هو العدل وهو حكم الإسلام. معلوم أن التأمين التكافلي الإسلامي جائز وصحيح فهل يجوز إذا كان تأمينا على الحياة؟ الجواب أن هذا معلوم لدى السائل وليس معلوم لدي أنا. هل يجوز إقراض المال بصفة عامة من قبل من بنك إسلامي الحياة العامة شراء سيارة مثلا شراء شقة ازدياد استثمار أي ليس لضرورة حياة أو موت؟ الجواب أن القرض إذا كان الإنسان سيؤديه كما اقترضه من دون زيادة فهو جائز لكل أموره ولكن يشترط لذلك أن لا يكون في خيلاء ولا لقصد إتلافه فهذان أمران محظوران. فالدين الذي يتحمله الإنسان تكثرا وسرفا أو مخيلة أي خيلاء أو يتحمله من أجل إتلافه وهو لا يريد قضاءه فهذا حرام. أما ما سوى ذلك من تحمل الديون كأن يتحمل الإنسان دينا ولديه وفاء به أو يستطيع قضاءه بعمله ويسعى له أو هو مضطر له وليس في خيلاء ولا سرف فلا حرج في تحمله ويعين الله عليه صاحبه. كل دين تحمله المسلم في غير سرف ولا مخيلة فإن الله يعين عليه صاحبه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ومن أخذها وهو يريد ردها والوفاء بها أدى الله عنه. كم باقي من الوقت؟ نعم انتهى الوقت. طيب إذا نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يسلمك.